هذه الأمور تزيد الإيمان وتساعد في حضور القلب في الصلاة. المعنى الثاني التفهم لمعنى الكلام، التفهم لمعنى الكلام. أول حاجة حضور القلب، اثنين إنك تفهم أنت بتقول إيه، لأن القلب ربما كان حاضرا مع اللفظ دون المعنى، فينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى. عايزك تفهم وانت بتقول في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم يعني ايه بسم الله، بسم والله والرحمن والرحيم، تفهم ما التفهم لمعنى الكلام، معنى الكلام. وانت راكع سبحان ربي العظيم، يعني ايه سبحان وربي والعظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تفهم معناها، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تفهم معناها، فهم الكلام، التفهم لمعنى الكلام، هذا أمر وراء حضور القلب. ينبغي صرف الذهن إلى إدراك المعنى، لأن صرف الذهن لإدراك المعنى يدفع الخواطر الشاغلة ويقطع مودها، فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. يبقى دي نوع تاني أو محاولة تانية أو سبب تاني لدفع الوساوس والسرحان بإيه؟ إنك أنت تفكر في اللي أنت بتقوله، فكر في الآيات اللي بتقراها كتير في الصلاة. بعد ما نخلص الصلاة أقول آية من اللي صلينا بيها، واسأل أخ من اللي قاعدين في الصلاة آخر مرة سمعت الآية دي إمتى؟ مش معانا. ليه؟ لأنه مش حاضر قلبه في الصلاة بيفكر في الآيات اللي بيسمعها. لو بيفكر فيها أول ما يسأله آية يقول سمعناها في الصلاة دلوقتي. من عجيب إن سألت واحد مرة اهدنا الصراط المستقيم آخر مرة سمعتها إمتى؟ بعد صلاة العشاء على طول. قال سمعتها كتير بس مش فاكر آخر مرة إمتى. اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، لسه سمعها في الصلاة مرتين في الركعتين الجهرية وقايلها مرتين في الركعتين السرية. يبقى التفهم لمعنى الكلام، فإن المواد إذا لم تنقطع لم تنصرف الخواطر عنها. والمواد إما ظاهرة وهي ما يشغل السمع والبصر، وإما باطنة وهي أشد، كمن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا فإنه لا ينحصر فكره في فن واحد ولم يغنه غض البصر، لأن ما وقع في القلب كاف في الاشتغال به. يبقى القضية مش الأسباب الظاهرة بس، الحاجات اللي بتشغل السمع والبصر الظاهرة، الأصعب منها الباطنة اللي بتشغل القلب. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بقطع الشواغل الظاهرة والباطنة قبل الصلاة، فجعل أو وأوجب على الإنسان أن يصلي إلى سترة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان صلاته. يبقى بيصلي لسترة ويقرب منها، يبقى قريب من السترة. صلى مرة في خميصة لها أعلام، قال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإن أعلامها ألهتني في صلاتي. صلى مرة إلى قرام لعائشة فيه تصوير، قال أميطي عنا قرامك فإن صوره لا زالت تعرض لي في صلاتي. يبقى لازم نحافظ على الأمر ده، إن ما تبقاش في شواغل ظاهرة، في الشواغل قدامنا شغلانة عن الصلاة، والشواغل الباطنة. الشواغل الظاهرة كذلك إن يبقى في عيال بيلعبوا، ان يبقى فيه زوجة راحة جاية، ان يبقى فيه تلفزيون ولا راديو شغال ولا كاسيت شغال، ان يبقى فيه اي حاجة شاغلة. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يبقى الإنسان ما يصليش والأكل موضوع، دماغه في الأكل ولا وهو يدافعه الأخبثان، عايز يتبول أو عايز يتبرز، ما ينفعش. كل دي قطع الشواغل، قطع الشواغل الظاهرة، أضف إلى ذلك قطع الشواغل الباطنة. اسمع الشيخ بيقول إيه: وعلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة بقطع ما يشغل السمع والبصر، وهو القرب من القبلة والنظر إلى موضع السجود والاحتراز في الصلاة من المواضع المنقوشة، وألا يترك عنده ما يشغل حسه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى في خميصة لها أعلام نزعها وقال: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الحديث متفق عليه. وإذا كان من المواد الباطنة، المشكلة بقى الكبيرة المشاغل الباطنة اللي من جوه، الهموم والمشاغل القلبية، نعمل ايه؟ قال: فطريق علاجه ان يرد النفس قهرا الى ما يقرأ في الصلاة ويشغلها به عن غيره. عجبتني قوي منه دي، كأن قال اللي انا بدور عليه: رد النفس قهرا. فالنفس اقولها من زمان للعيال اللي بيشتكوا الفطور: حمل النفس قهرا على العمل. عاملين لنا مشكلة في عندي فطور، اعمل ايه؟ اعمل. تعمل ايه؟ اشتغل. تعمل ايه؟ اجتهد. تعمل ايه؟ جاهد. تحرك، هو ده اللي انت تعمله. لكن طب انا عايز ان انا اعمل لك ايه؟ رد النفس قهرا الى ما يقرأ في الصلاة. ارغم نفسك. احنا محتاجين ان احنا فعلا ننتصر على انفسنا انتصار حقيقي. يبقى في انتصار. قلت لكم بقى ان ممكن واحد يقوم ليلة في الصلاة: رب اني مغلوب فانتصر، رب اني مغلوب لنفسي يعني فانتصر، يعني انتصر لي من نفسي، انصرني على نفسي. وتفضل طول الليل كده وانت مستحضر بس شهواتك ونفسك: رب اني مغلوب فانتصر، رب اني مغلوب فانتصر، رب اني مغلوب فانتصر، طول الليل. عشان محتاجين فعلا حقيقة واقعا ننتصر على انفسنا اللي خلاص غلبتنا واستولت علينا، واحنا عايشين دلوقتي في قهر انفسنا وسلطانها للأسف الشديد. انفسنا عمال تقول لنا يمين شمال: وستودي بك الى الهلاك. ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى لابد من الانتصار من النفس. اسمع الكلمة دي جميلة جدا وما تنساهاش أبدا: طريق علاج الوساوس والخواطر والمشاغل والسرحان في الصلاة أن ترد النفس قهرا إلى ما تقرأ في الصلاة واشغلها به عن غيره. إزاي؟ شوف الشيخ يقول إيه: ويستعد لذلك قبل الدخول في الصلاة بأن يقضي أشغاله ويجتهد في تفريغ قلبه ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي الله وهول المطلع. اذبحها نفسك، اقتلها، خلص عليها قبل ما تدخل الصلاة. فإن لم تسكن الأفكار بذلك فليعلم أنه إنما يتفكر فيما أهمه واشتهاه فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق. واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي، والعلة إذا قويت جاذبت المصلي وجاذبها إلى أن تنقضي الصلاة في المجاذبة. ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له فكره، فكانت أصوات العصافير تشوش عليه، وفي يده خشبة يطيرها بها، فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بها، فقيل له هذا شيء لا ينقطع، فإذا أردت الخلاص فاقطع الشجرة. فكذلك شجرة الشهوة إذا علت وتفرقت أغصانها وانجذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى الأقذار، ذهب العمر النفيس في دفع ما لا يندفع. وسبب هذه الشهوة التي توجب هذه الأفكار حب الدنيا. كلام زي الفل. قال لك الموضوع ان الشهوة او العلة اذا تمكنت تحتاج دواء قوي، ولكن العلة اذا قويت لا ينجح فيها الدواء، يظل الانسان في الصلاة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستحضر قلبه تروح راجعه تاني، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدخل في الصلاة ويبدأ يركز في الصلاة تروح راجعة تاني، ويفضل الصلاة كلها عمال ايه يدفع وتيجي ويدفع وتيجي ويدفع وتيجي، تضيع الصلاة في اخذ وجذب شد وجذب. نعمل ايه؟ قال لك الموضوع زي واحد قاعد تحت شجرة وعايز يركز كده ويفكر، كل ما يركز ويبدأ يفكر عصافير الدوشة دي، يقوم ماسك عصاية وينش العصافير، نش العصافير ويقعد، مجرد ما يقعد شوية يفكر تروح العصافير جاية تاني. قالوا له ما مش هنخلص. طب يا جماعة الحل ايه؟ عايز اركز. قالوا له اقطع الشجرة. يبقى الحل نعمل ايه؟ اقطع الشجرة. فنفس الشيء انت بتدافع تفكيرك في الفلوس وفي الزوجة وفي العيال، دي شجرة ملهاش شجرة فروعها كتير، وادام في شجرة وفي فروع يبقى لازم في عصافير، ادام في قاذورات يبقى لازم في دبان ذباب. اعمل ايه؟ اقطع الشجرة. ايه الشجرة؟ حب الدنيا. عشان كده النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قالها لك في كلمة، بس احنا كل دي بنحوم حوالين الكلمة اللي قالها، اللي هي ايه؟ صلي صلاة مودع. واحد بيصلي ركعتين وداخل يعمل عملية، اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم. واحد داخل بيصلي ركعتين وداخل يعمل عملية قد يموت فيها، نسبة النجاح في العملية مفيش. يبقى مركز وهو في الصلاة دي بيفكر في ايه؟ هي دي صلي صلاة مودع. فاقطع حب الدنيا يسلم قلبك. قيل لعامر ابن عبد قيس رحمه الله: هل تحدثك نفسك بشيء من امور الدنيا في الصلاة؟ قال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن أجد هذا. قالوا له نفسك بتحدثك وانت في الصلاة بحاجة؟ قال لو أتقطع حتت، بلاش أتقطع حتت دي عشان بتعمل لنا مشاكل، ها؟ لو أنا السيوف تدخل جوايا، لأن تختلف في الأسنة سيوف ورماح ونبال وسهام تدخل جوايا احب الي من ان انا اسرح في الصلاة. شوف تعظيم الامر ده، اتعلمتها من شيخي برضو زمان سبحان الله العظيم، زمان دي من 20 من 20 لا اكتر من 20 من 25 سنة كده اقول ها ان الشيخ قال لي يا ابني انت في الرفع من الركوع بتطول قوي، انا خايف الواحد والعياذ بالله يسرح، والعياذ بالله ده الموضوع عنده مش وارد، مش وارد انه يسرح، فخايف لما الواحد بيطول. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هو خلص وسكت، فيقول لي انا خايف بقى عندما خلصت والعياذ بالله اسرح، والعياذ بالله يعني اسرح، دي مصيبه كبيره، زي كلمه عامر ابن عبد القيس كده لك اسرح في الصلاه ليه؟ لا ده انا يعني اموت وما اسرحش في الصلاه. يقول الشيخ واعلم ان قطع حب الدنيا من القلب امر صعب وزواله بالكليه عزيز، صعب مش سهل، فليقع الاجتهاد في الممكن منه، يبقى نجتهد على قد ما نقدر، والله الموفق والمعين. المعنى الثالث، احنا قلنا المعنى الاول ايه؟ نسيته، حضور القلب. المعنى الثاني كان ايه؟ ها؟ التفهم لمعنى الكلام. المعنى الثالث تعظيم لله والهيبة. من زمان والله يا ناس، وأنا نفسي فعلا ومن عيني أتكلم عن عظمة ربنا فعلا. الناس ما بيعظموش ربنا كما ينبغي. تعظيم ربنا في القلوب مش قوي للأسف شديد. فعلا محتاجين كلام عن عظمة ربنا، بس الواحد خايف، مهما تكلمنا برضو مش هنقول عن عظمة ربنا كما ينبغي كما يحب ربنا ويرضى. الشاهد محتاجين نستشعر الهيبة، الهيبة تعظيم ربنا، ويبقى في هيبة في دخول الصلاة. الشيخ بيقول ايه؟ يقول وتعظيم الله يتولد من شيئين، معرفة جلال الله تعالى وعظمته، ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة، فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع. فيتولد من المعرفتين إيه؟ الاستكانة والخشوع. الأول تعرف أنت مين، أنت مين ولا حاجة، شوية مغص يخليك تتمرغ في الأرض، شوية صداع يخلوك ولا حاجة، ظالم من ظلمة الدنيا يتسلط عليك يزل أنفاسك، أنت مين؟ ولا حاجة. سبحان الله العظيم، قلت لكم إن المعنى ده خطر ليا وأنا في الطيارة، وأنا في الطيارة مسافر على ارتفاع 40,000 قدم، لا مش قوي كده، ده وهي نازلة واحد بص من الطيارة للناس والطيارة نازلة خالص خالص يعني كده، فشاف الناس قد ايه، ها ده بالعكس مش طيارة ولا حاجة، ده انت لو في عمارة عالية شوي شوف الناس قد كده رمل رمل. سبحان الملك سبحان الملك. قل لا إله إلا الله يا أخي. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى في استوائه على عرشه بعظمته وجلاله البشر دول ايه بقى؟ انت ايه؟ انت ايه يا ابني؟ انت ايه؟ والله حصل كده برضو يوم عرفة واحد وقف كده وبص كل الناس دول بيقولوا لبيك انت ايه في وسط الناس دول 3 مليون. فما بالك بقى لما تقول 1200 مليون مسلم ولا 1500 مليون مسلم. انت ايه؟ معرفتك بنفسك دي تبقى حقير حقير. انت انسان حقير. حقارة النفس دي ومعرفة عظمة الله يتولد منهم الهيبة والتعظيم. الهيبة والتعظيم. كتير من الناس او بعض الناس بينسى نفسه. فكر نفسه حاجة. انت ايه؟ وانت مين؟ لما المهلب ابن ابي صفرة مر على واحد من السلف ويمشي في ثوب لوب يتبختر فقال له اتق الله هذه مشية يبغضها الله عز وجل. فقال له ألست تعرفني؟ قال بلى أعرفك. قال انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ قال له بلى أعرفك. أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة مذرة وأنت بينهما تحمل العذر العذرة. أنت مين؟ مين؟ أقول لك أنت مين؟ مين؟ أنت مين؟ كيف يتكبر من خرج من مجرى البول مرتين؟ كيف يتكبر من في بطنه خرى؟ ده كلام السلف. كبر على إيه؟ ده شوية مرض يخلوك مالكش لازمة في الدنيا دي ومن غير مرض مالكش لازمة في الدنيا دي. ومعرفة عظمة الله الله. عشان كده ان شاء الله هندرس العقيدة من خلال اسماء الله الحسنى. هو ده حلها الوحيد. ربنا يعلمنا وينفعنا ان شاء الله. التعظيم لله والهيبة يتولد من شيئين: معرفة جلال الله وعظمته ومعرفة حقارة النفس وأنها مستعبدة. فيتولد من المعرفتين الاستكانة والخشوع ومن ذلك الرجاء. فإنه زائد على الخوف. فكم من معظم ملكا يهابه لخوف سطوته كما يرجو بره. والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب كما يخاف من تقصيره العقاب. لا ده معنى بقى عايز قعدة. موضوع الرجاء وإن احنا نصلي بحب. والرجاء مش بس خوف. تعظيم الهيبة بحب. عشان كده شفت بعض المشايخ بيبكي في آيات وصف الجنة وذكر الجنة أكتر من آيات العذاب والنار والتخويف. إن شاء الله لعلي أنقل لكم في المرة الجاية بإذن الله كلام ابن القيم في وصف صلاة المقربين. ازاي الايات تنقلوا ما بين الحب والخوف والرجاء. اسأل الله ان يثبتنا واياكم على الايمان ويعافينا واياكم من البلاء وينجينا واياكم من الفتن ويرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل. احبكم في الله وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا

هذا هو الكلام يا أيها الإخوة، انتبهوا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يصلي صلاة محب ناصح لمحبوبه، صلاة بالحب، زي ما قلنا كده. لو إنسان بيحب إنسان تاني والإنسان ده بيقدم للتاني شيء وحاسس إن هو شايفه، فيتقن ما استطاع، حب يقدمها بطريقة حلوة بحب. فصلاة الحب مختلفة عن الصلوات الأخرى للناس. صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مدل بها عليه. مش صلاة إنسان بيدل على الله بصلاته هذه، يدل عليه يعني يتفضل عليه أو يتجمل عليه، يعني بيعمل فيه جميلة. يعني صلاة مدل عليه يعني إنسان كأن إنسان بيقدم جميلة لربنا إنه بيصلي له. لا صلاة مدل بها عليه يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره واستزاره وطرد غيره وأهله وحرم غيره، فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته. يرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة. شو بقى الكلام؟ دي الناس اللي بتصلي، الناس اللي بتصلي بجد. يقول الشيخ يرى من أعظم نعم محبوبه عليه أن أقامه وأنام غيره. لما يقف يصلي ويقول الحمد لله في أول الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لما يقول كده بيحمد ربنا أنه يصلي. الحمد لله أنه سمح لك تصلي. بنسمع كتير لما نقول لحد يصلي والله نفسي أصلي بس مش قادر، وبنسمع كتير اللي بيعيط من الوسوسة مش عارف يقول الله أكبر، وبنسمع كتير عن اللي واقف سرحان عمره ما حضر قلبه في صلاة. فاحمد ربنا انك واقف بين ايديه، احمد ربنا انك قادر تقف. قصة قلتها قبل كده كتير، ان احد اخواننا كان فاتح محل جنب المسجد في منطقة كنا بنصلي فيها، واحنا معدين عليه يلا يا ابني صلي والوراكم، كان مكتب، يلا يا عم الصلاة وراكم عم، وما يجيش. لحد ما في مرة قالوا ده مريض وراح المستشفى. روحنا نزوره في المستشفى، شفته كده والله راقد على السرير ومكتفينه، مغمين له عينيه وربطين على دماغه كده وعلى صدره كده على ايديه وعلى ركبه وعلى رجليه ربطينه في السرير. ايه ده؟ عندهم انفجار في المخ والعياذ بالله. فمسكت ايد الاثنين اللي جنبيه كده وقلت له صلي قبل ما يكتفك، صلي قبل ما تقدرش تصلي. فالواحد وهو واقف يصلي يستشعر كل هذه المعاني، معنى ان ربنا كرمه انه سمح له انه يصلي، فيصلي صلاة من يستعظم هذه النعمة. الصلاة دي نعمة من نعم ربنا عليه انه سمح له يصلي، فهو يزداد بهذه الصلاة محبة الى محبته، الى محبته لله. يرى ان قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة، فهو يتمنى طول ليله يتمنى ان الليل يطول. بقى ابن القيم بيتكلم عن صلاة قيام الليل اللي بيصليها المقربين، فهو يتمنى طول ليلة، يتمنى الليل يطول بقى ما يخلصش، ويهتم بطلوع الفجر. يبقى طلوع الفجر هم عنده، كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك. فهو كما قيل يود ظلام الليل دام له، وزيد فيه سواد القلب والبصر. فهو يتملك فيها في الصلاة، فهو يتملك فيها مولاه تملك المحب الضعيف لمحبوبه العزيز الرحيم، ويناديه بكلامه معطيا لكل آية حظها من العبودية، فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد. تجذب قلبه وروحه إلى الله آيات الحب والوداد. لما يقرأ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما يقرأ آيات الحب؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أما يقرأ آيات الحب والود الآيات كتير بقى ملو القرآن، يلاقي نفسه كده طاير مع الحب، حبه لربه وحب ربه له. والآيات التي فيها الأسماء والصفات، لما يقرأ أواخر سورة الحشر، أو يقرأ في سورة الأنعام، أو يقرأ في سورة الرحمن، لما يقرأ الآيات اللي فيها الأسماء والصفات برضو يبقى بالحب، تزيده حبا. والآيات التي تعرف فيها إلى عباده بآلائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم، آيات النعم في سورة النحل وسورة الرحمن، الآيات دي بتخليه طاير طير، قلبه بيرفرف في السماء، حب وود وقرب. يقول الشيخ وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه. آيات بقى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقرأ الآيات اللي فيها الوعد بالمغفرة، آيات الرجاء، آيات الرحمة، آيات العفو، تطيب له السير، تخليه يسهر ويزيد سهره. آيات وصف الجنة، الله الله، ما هي سورة الإنسان ولا سورة الواقعة؟ هذه الآيات التي فيها وصف الجنة آيات جميلة رائعة. وتقلقه آيات الخوف والعدل والبطش والانتقام وإحلال غضبه بالمعرضين عنه، العادلين به العادلين به غيره المائلين إلى سواه فتجمعه على الله وتمنعه أن يشرد قلبه عنه. فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيها. ثلاث حاجات: آيات الحب والوداد والنعم والكرم والأسماء والصفات والإحسان تحمله، وآيات الرجاء تطيب له السير، وآيات الخوف تجمع قلبه على الله. وهي دي صلاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في طول ليله، كان طول الليل إذا مر بآية دعاء دعا، آية رحمة سأل الله منها، آية عذاب استعاذ بالله منها. هي دي الصلاة، هي دي الصلاة اللي القلب ما يغيبش فيها لحظة عن الحضور. يقول الشيخ: والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله وبالجملة. فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه، ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة، يعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها، بل والزائدة على التصديق بأنها كلام الله، بل والزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها. يعطي كل آية حظها من العبودية، مش انه بس يتلوها، مش انه بس مصدق قلبا وعقلا ان ده كلام ربنا، مش بس انه يبقى فاهم الآية وربنا يريد منا ايه فيها، لا لا، ده حظ الآية من العبودية القلب حاجة اكبر من كده. ابن القيم يقول ايه: ثم شأن اخر لو فطن له العبد لعلم انه كان قبل ذلك يلعب، كما قيل: وكنت ارى ان قد تناهى بي الهوى الى غاية ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. ألا كنت مفكر أن أنا بصلي؟ لما فهمت بقى الصلاة صح، عرفت أن أنا قبل كده كله كان إيه؟ كان تهريج، كان لعب، ما كانش الصلاة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فوا أسفا ووا حسرته كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائح. وأسفا ووا حسرته كيف ينقضي العمر ويخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها، بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس، فكانت حياته عاجزا وموته كمدا ومعاده حسرة وأسفا. اللهم فلك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الإخوة، لا ينبغي أن يقف كلامنا عند هذا الحد. إننا نحتاج أن ننفذ، أن نطبق، أن نعمل، أن نفعل. نحتاج حقيقة أن يكون لنا نصيب في هذا الكلام، أن نصلي هذه الصلاة. حاول مرة واثنين وعشرة وعشرين ومئة وسنة واثنين وثلاثة، إياك أن تظن أن الصلاة دي هتيجي من أول يوم، من أول مرة، أو بعد مرتين وثلاثة، أو بعد محاولة. ممكن تدوق 1% منها، 5%، 50%، وتروح وتقعد سنة تدور على المعنى اللذيذ اللي انت عشته ده، ما تلاقيش، وتدور عليه تاني، ويجي بنسبة 70%، 30%، 10%. واظب، ومع الوقت والزمن ستتمكن. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب، كما يخاف من تقصيره العقاب. وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة، فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيامة ويشمر للإجابة، ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر. لما تسمع الأذان تذكر واستمع: يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. يقول الشيخ عليه رحمة الله: وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة، فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيامة. يعني مش القضية أنه الإنسان يدخل في الصلاة الله أكبر ويبدأ يدور على قلبه ويجيبه منين ويحضر قلبه، ده محتاج يحضر قلبه من بعيد، من الأول خالص، من عند الأذان. عيب كثير من الإخوة أن الأذان يأذن وهو نايم أو رائد أو بيتكلم أو بيلعب أو بيهزر أو بيشتغل، ويسيبه الإقامة، لسه فاضل تلت ساعة الإقامة. يا ابني، النداء، النداء الأذان. عشان كده كثير منا بتضيع منه تكبيرة الإحرام بالراحة مع شديد الأسف. فلابد أن تستعد للصلاة من قبلها، تحضر قلبك من قبلها. ابن حجر في البخاري، في شرح البخاري، لما على حديث: إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، فقال فيه دليل على أنه يعتمد للسير إلى الصلاة ما يعتمد للصلاة، لأن المطلوب في الصلاة السكينة والوقار، ومطلوب في السير إلى الصلاة السكينة والوقار. سبحان الله، وانت رايح تصلي، لكن تفاجأ ان الاخوة في المسجد لعبوا تخريق وتهريج وهم واقفين في الصف، اصطفوا، ده بيزغط ده، وده بيزق ده، وده يرسل على رجل ده، وده يشد ده من ظهره، وده يعمل له في ودنه. طب انت بتهرج قبل الصلاة، واحنا هندخل في الصلاة، تجيب قلبي منين بقى في الصلاة؟ تستحضر قلبك قبل الصلاة كما ينبغي. يعني هو جعل الوقت اللي بين الاذان والاقامة عشان دي شرعت السنن المستحبات اللي هي قبل الصلوات، بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة صلاة، لتهيئة القلب للصلاة. يقول الشيخ: فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل النداء للقيام، يتذكر يوم القيامة ويعمل إيه، ويشمر للإجابة، ولينظر ماذا يجيب وبأي بدن يحضر. وإذا ستر عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق، اصل شكله وعريان وحش قوي. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. سبحان الملك، شكله وعريان شكل قبيح، فاللبس اللي احنا بنلبسه ده تجمل. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يبقى وانت بتتجمل للمسجد ودي محتاجة برضو كلام تاني. فأدب الساعي للمساجد عشان الإخوة اللي تلاقيه جاي المسجد بتريننج سوت، انت يا ابني رايح نادي، رايح تلعب كرة، واللي جاي بالبيجامة بتاع النوم، واللي جاي بجلابية اللي هي نص كم العبايات اللي طلعت الجديدة ديك بتاعت القعاد في البيت او التخفف في وقت التخفف من الثياب، فين التزين لله؟ ده ابن عباس اشترى قميص بخمسمائة درهم يصلي فيه يقوم في الليل لله، يقول إن أحق من تزين له ربي. أنت لو رايح تزور مش عارف مين ولا تعمل إيه ولا تقابل مين، هتلبس وتتزين، وما تروح تقابل ربنا أي حاجة وخلاص، أي حاجة وخلاص. قبل كده وأنا صغير رحت مرة ألعب تنس، فالمدرب بتاع التنس كنت لابس ترينج فقال لي يا ابني ما ينفعش كده، اللي عايز يلعب تنس يلبس تنس. يلبس تنس يعني ايه؟ لازم لها البنطلون الابيض والفانيلا البيضة والكاب الابيض، ده تنس. فكذلك اللي عايز دين يلبس دين. قال عبد الله بن مسعود لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. محتاجين نتزين للصلاة، ولما نتزين يا جماعة ونأخذ زينتنا على الآخر، أتذكر نحن زينا الظاهر والباطن كده، شكلك حلو وحليوة وعسل وأمور. طب جوه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فإذا ستر عورته فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق. افهم النقطة دي، إن القلع اللي تحت منه سوءات، يعني المرأة اللي بتبين عورتها دي سوءات، سوءة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، واستر عورات المسلمين. تغطية فضائح بدنه عن الخلق فليذكر عورات باطنه وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق وليس لها عنه ساتر، ليس لها عنه ساتر. يا دي الفضيحة. اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. هي دي المأساة، هتستر قلبك عن ربنا ازاي؟ ازاي تستر عيوبك عن نظر الله؟ ازاي؟ ازاي؟ يا دي الفضيحة. وسوءتا وفضيحتا امام ربي ان لم يعفو عني، انما يكفرها الندم والحياء والخوف. يبقى هنا القميص والفلينة والسروال والعمامة تستر عورات البدن، تستر سوءات البدن، وهناك الندم والحياء والخوف تستر عورات الباطن. أستكمل اللقاء القادم، أحبكم في الله.